بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت أي ثبتت بشدة حتى أنها جعلت كالضرب، وتقول درهم مضروب إذا كان قد سبك سبكا قويا. فهم ضربت أي ثبتت عليهم بشدة، وألزموا الذلة. الذلة هي الصغار، فاليهود والنصارى ألزموا الصغار من أحد جهتين: إما أن يقتلوا فتهدر أموالهم ودماؤهم، وإما أن يبقوا على الدين الباطل ويدفعوا الجزية، وهذه ذلة. قال تعالى: أينما ثقفوا. ثقفوا أي وجدوا وأدركوا. وأصل الثقف الحذق في الإدراك، فإذا أدركت الشيء بمهارة قيل ثقفته، الحذق في الإدراك. قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب، يعني تدركهم بمهارة وخدعة وخطة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وهذا ملازم لليهود على مر التاريخ، حتى أن الحسن يقول: جاء الإسلام والمجوس يلزمونهم الجزية. فاليهود أمة لا تحمى إلا إذا دفعت، وإلى اليوم تراهم لابد يدفعوا ضريبة هذه الحمايات. قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل العهد، وسمي العهد حبلا لأنه يصل بينك وبين الآخر، فالعهد يصل بينك وبين غيرك، وكذلك الحبل. ما المراد إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ القول الأول أي إلا بعهد من الناس بإذن من الله، فهو واحد. القول الثاني قالوا: لا، بينهما فرق. بحبل من الله أي عقد الجزية، هذا عقد شرعه الله، وحبل من الناس هذا عقد الأمان. عقد الأمان لما يؤمن مسلم أو مسلمة كافرا يكون مستأمنا. إذن بحبل من الله الجزية فيكون ذميا، وبحبل من الناس الأمان فيكون مستأمنا. قال ابن سعدي: وهكذا هم اليهود عبر التاريخ، إما تحت حماية المسلمين أو تحت حماية النصارى، لا بد حبل من الناس. ولو نظرنا لهم اليوم وجدناهم تحت حماية النصارى، وإلا قلهم جدا قلة، لكن تحميهم الدول النصرانية. فعليهم ذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما معنى إلا؟ إلا هنا منقطعة، فالذلة لا ترتفع عنهم أبدا، واليهود يعرفون هذا، ولذلك يقولون لمن أراد دينهم: إنك لابد تصيبك الذلة، لأننا عصينا الله فرمانا الله بالذلة. فالذلة لا ترتفع. إذا ما المراد بإلا؟ أي ضربت عليهم الذلة الموجبة للهلاك، إلا أن ينجوا من الهلاك بحبل من الله وحبل من الناس. فالاستثناء منقطع، وهنا جملة تقدر. ليست ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس يصبحون أعزة، لا، هم بالجزية وبالأمان ما زالوا أذلة، لكن يرفع عنهم الهلاك بالجزية والأمان. إذن ضربت عليهم الذلة الموجبة للهلاك إلا أن ينجوا من الهلاك بالجزية والأمان. قال ربي سبحانه: وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني رجعوا، وتقول تبوأ مبوأ، أي أنهم نزلوا مكانا عظيما من الغضب. ولماذا خص اليهود بالغضب؟ لأن أعمالهم موجبة للغضب. النصارى خصوا بالضلال، أما اليهود والعياذ بالله خصوا بالغضب واللعنة. وباءوا بغضب من الله. والثالثة وضربت عليهم المسكنة. المسكنة هي الفقر. وكيف يكونوا فقراء ومنهم أغنياء؟ الجواب عامة اليهود فقراء، ثم حتى الغني منهم عنده فقر قلب، فلا تعزز ولا تعفف. ترى غني لكن ما يتعزز، ما يتعفف عن السؤال. فضرب عليهم الفقر. وتأمل لتعبير ضرب، كأنه بيت مضروب، كأنها خيمة شعر مضروبة، فأحاط بهم من كل مكان. فقوله ضرب يدل على تأكيده وشدته، ويدل على إحاطته، كما تضرب الخيمة فتحيط بالأوتاد. قال وضربت عليهم المسكنة. لماذا هذه العقوبات الثلاثة؟ عقوبة ذلة، وعقوبة مسكنة، وعقوبة غضب. الجواب ذلك، أي هذه الثلاثة، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب الكفر. فهم ليسوا كغيرهم من الكفار، هم كفروا عن علم، كفروا وقد شاهدوا الأنبياء وأتاهم الرسل بالبينات. والسبب الثاني ويقتلون الأنبياء بغير حق. من أسباب اللعنة والغضب والمسكنة التي ضربت عليهم أنهم قتلوا أنبياءهم. تأمل، إنسان يمن الله عليه بنبي فيكون جزاء النبي أن يقتل. قالوا يقتلون بغير حق. لماذا قال الله بغير حق؟ هل هناك قتل نبي يكون بحق؟ الجواب لا. إذن هذه صفة كاشفة، أن يقتلون الأنبياء الذين لا يكون قتلهم أبدا إلا بغير حق. لو قال يقتلون الناس يمكن يكون في سبب لقتل الناس مبرر، لا، قال يقتلون الأنبياء بغير حق، هذه صفة كاشفة، أي يقتلون الأنبياء وصلوا لهذه الدرجة. أما الناس قد قتلوا الناس، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قد قتلوا الناس، لكن يقتلون حتى الأنبياء الذين يعرف كل إنسان أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق، ففيه تأكيد لجرمهم كما قال ابن عطية. البيضاوي ذكر لطيفة ثانية، يقتلون الأنبياء بغير حق، أي حتى في اعتقادهم، يعني حال قتله الأنبياء هو يعرف أنه يقتله بغير حق، وهذا يدلك على بشاعة فعلهم. ذلك اسم الإشارة يرجع لماذا؟ ذلك يرجع لماذا؟ بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك يرجع لماذا؟ القول الأول يرجع إلى الكفر وقتل الأنبياء. تدري لماذا كفروا ولماذا قتلوا الأنبياء؟ لأنهم أصلا عصوا وكانوا يعتدون، وهذا قول ابن عطية، وهو قول قوي، ويدلك على أن المعصية تأتي بالمعصية. بدأوا بمعصية، انتقلوا لاعتداء، وصلوا إلى كفر، ووصلوا إلى قتل الأنبياء. فلا يتهاون الإنسان بالمعصية ولا بالظلم، قد يوصله إلى والعياذ بالله أعظم ظلم أن يقتل الأنبياء، وأعظم معصية أن يكفر بالله رب الأرض والسماء. ويقوي هذا أن المعصية في ذات الله والكفر في ذات الله، وأن الاعتداء في حق المخلوقين وأعظم اعتداء في حق النبيين، فيكون ترتيب أو نشر مرتب. ذلك بما عصوا، يعني الكفر بما عصوا، وكانوا يعتدون يعني قتل الأنبياء بسبب اعتدائهم، فعظمت المعصية حتى وصلت للكفر، وعظم الاعتداء حتى وصل لقتل الأنبياء. القول الثاني قالوا ذلك أي الذلة والمسكنة والغضب بسبب العصيان والاعتداء كما أنه بسبب الكفر والقتل، فجعلوه يرجع إلى الأول بدليل اسم الإشارة للبعد. إذا القول الثاني قالوا يرجع إلى القريب، كفروا وقتلوا الأنبياء ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. القول الثاني قالوا لا، ذلك ترجع للأول، لماذا ضربهم الله بالذلة؟ لماذا ضربهم الله بالمسكنة؟ لماذا باءوا بغضب من الله؟ لأربعة أسباب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا أيضا وكانوا يعتدون أيضا، وهذا اختاره ابن جرير. والقول الأول فيه قوة، خصوصا أنه كرر ذلك، لو أراد الأربعة لعطف، ثم كما سمعت أن العصيان إذا كبر يولد الكفر، وأن الاعتداء إذا كبر قد يولد القتل. وفي هذه الآية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة أصولية اختلف فيها الفقهاء الأصوليون، من أين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أنه ما عاقبهم فقط على الكفر أصول الشريعة، بل عاقبهم أيضا على المعصية والاعتداء. إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وسيعاقبون على الكفر وعلى أي اعتداء على إنسان، في عرضه، في ماله، في شتمه، في ضربه، في قتله، وأي معصية لله من كذب، من سرقة، سيحاسبون على الفروع. وهذا فيه من مسائل الأصول جواز تعدد العلل لمعلول واحد، وهذه مسألة أصولية فيها خلاف، هل يجوز تتعدد العلل لنفس المعلول؟ الجواب نعم، مثل الوضوء، تتوضأ لأنك أحدث، تتوضأ لأنك نمت، تتوضأ لأنك مثلا مسست الذكر أو أكلت لحم الإبل، فممكن معلول واحد تتعدد علله، وهنا معلول وتعددت علله، وهذا يقوي هذا القول من أقوال الأصوليين. قال ربي سبحانه وانظر للإنصاف مرة أخرى، كيف يعلمنا القرآن الإنصاف؟ ليسوا سواء، أي ليسوا متساوين في هذه الصفات، بعضهم ليس كذلك، لا يعصي ولا يعتدي فضلا أن يكفر ويقتل، ليسوا سواء. اختلف المفسرون حقيقة في المراد بقوله تعالى ليسوا سواء، وحدث الخلاف بين الكبار، وإذا قلنا الكبار نقصد من؟ الصحابة، وإذا قلنا الصحابة نقصد من؟ ابن عباس وابن مسعود. القول الأول قول مسعود، قال ليست أمة محمد وأهل الكتاب سواء، أي ليسوا سواء معكم. لماذا هذا التفسير؟ لأن سبب النزول يدل على ذلك. روى الإمام أحمد عن المسعود أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما مر بنا بالأمس في حديث البخاري، لما تأخر عن صلاة العشاء ونام الصبيان والنساء، خرج وقال إنه لا أحد يصليها، لا يصلي أحد هذه الصلاة غيركم على الأرض، ثم نزلت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء يتلون آيات الله آناء الليل، يعني العشاء. إذن هذا سبب نزول، فابن مسعود يستدل بسبب النزول، قال نزلت هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ونزلت هذه الآية. القول الثاني قول ابن عباس، ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب سواء، بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، فهم ليسوا سواء بدليل أكمل من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني هم نفسهم ليسوا مستوين. ودليل ابن عباس سبب النزول، سبب النزول أنه لما آمن عبد الله بن سلام ونفر من اليهود قالت اليهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا، فنزلت هذه الآية ليسوا سواء. إذن هي في من آمن منهم لا يستوي مع من كفر منهم. وهذا القول الثاني. حقيقة القول الأول اختاره ابن جرير، والقول الثاني قوي لأن السياق أيضا يدل عليه، وسببان نزول يدلان على القولين، فلماذا لا يكون كلا القولين صحيح؟ وهذا الذي اختاره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، قال يحتمل تعدد النزول فتكون نزلت في الاثنين، فهم ليسوا سواء لأن منهم من يقوم ويصلي بالليل وأنتم كذلك لا تستوون معهم لأنكم تصلون العشاء بالليل، فتكون الآية نزلت فيهم وأيضا شملتنا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها علينا أو استدل بها لنا. فهم ليسوا سواء، منهم أناس يصلون بالليل كما أنكم أنتم لا تستوون معهم لأنكم تصلون العشاء بالليل. قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة. ما معنى قائمة؟ فيها أقوال، القول الأول ثابت على أمر الله مستقيمة على شرع الله، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني قائمة، إيش يعني قائمة؟ من يقول من أهل الكتاب أمة قائمة يعني مستقيمة، غيره ها؟ إيش؟ معتدلة عادلة. القول الثاني عادلة، قائمة يعني قائمة بالقسط أي عادلة، وهذا قول الحسن ومجاهد. القول الثالث من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، ها؟ قائمة بالليل، وهذا ذكره ابن عطية احتمالا. أحسنت، قائمة يعني بالليل تقوم بدليل يتلون آيات الله. قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة. قال ابن عطية كيف قائمة وكل اليهود كفار وكل النصارى كفار؟ ثم أجاب على هذا الإشكال، لعل المراد اليهود قبل عيسى، لأن اليهود بعد عيسى كفروا، كفروا بما أنزل الله على عيسى، والنصارى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى كفروا بمحمد فهم كفروا بالله، فلعل المراد اليهود قبل عيسى والنصارى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا قائمة كانوا قائمين بدينهم. قال أو يكون المقصود من أهل الكتاب يعني من آمن من أهل الكتاب باعتبار ما كان، كانوا من أهل الكتاب، الآن هم منا لكن باعتبار ما كان كانوا من أهل الكتاب، وهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. ما معنى آناء؟ آناء يعني ساعات، ساعات الليل، تقول طلع نوء كذا يعني ساعة نجم كذا، آناء الليل ساعات الليل. واختلف المفسرون هل آناء الليل هذه محددة أو غير محددة. القول الأول قول قتادة، قال غير محددة يعني صلي أول ليل نصف الليل آخر ليل كلها فيها فضل، هذا قول قتادة أن ساعات الليل آناء الليل هذه في الآية غير محددة أي ساعات من الليل. القول الثاني قالوا محددة ثم اختلفوا في تحديدها. القول الأول قال ابن مسعود هي صلاة العشاء، وهذا قول قوي بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن صلاة العشاء، لأن الأفضل تأخير العشاء، نزلت هذه الآيات. إذن آناء الليل ساعات الليل المحددة، ساعات الليل المحددة بوقت العشاء. القول الثاني، قالوا هي ما بين المغرب والعشاء، وهذا رواه سفيان عن منصور. القول الثالث، أن آناء الليل جوف الليل، وهذا قول السدي، آناء الليل جوف الليل. على كل الآية أطلقت، ولعل الإطلاق قوي، هو قول قتادة، وإن كان لابد من التحديد فقول مسعود الذي نزلت فيه الآيات أقوى. ولا شك أن جميع آيات الليل أفضل، لكن أفضل أوقات الليل التي تقام فيها الفريضة صلاة العشاء، أفضل أوقات الليل ما تقام فيه الفريضة، وقت الفرض أفضل من كل وقت. ولذلك من أدرك صلاة العشاء كأنما صلى نصف الليل، والله أعلم. قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الواو هنا ما معناها؟ كيف يتلون آيات الليل وهم يسجدون؟ هل يجوز تلاوة القرآن في السجود؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. إذن كيف؟ ما معناها؟ ما مرت بك الآية هذه ووقفت عندها تفكر؟ أو أننا نقرأ بدون تدبر؟ كيف يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون؟ كيف يتلون القرآن وهم يسجدون؟ الجواب أحد جوابين. الجواب الأول أن تكون الواو هنا واو الحال. طيب كيف يتلون آيات الله حال كونهم ساجدين؟ لا، وهم يسجدون معناها وهم يصلون، وعبر بالسجود لأنه ركن فيها، ويجوز التعبير عن العبادة بركنها، مثل ما تقول ركعنا الضحى، يعني صلينا، سجدنا الضحى. إذن وهم يسجدون وهم يصلون، ويجوز بل أفضل ما يكون أن تقرأ آيات الله وأنت قائم تصلي. إذن وهم يسجدون يعني وهم يصلون، فالمراد أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم في الصلاة. القول الثاني قالوا وهم يسجدون أي السجود المعروف، والواو للعطف وليست للحال، فمدحهم الله في حالين: حال كونهم يتلون آيات الله، ومدحهم حال كونهم هم يسجدون. وكل المعنيين له وجه، فحال قراءة القرآن وأنت قائم تصلي من أعظم ما يكون، خير الصلاة طول القنوت، وحال السجود والتلاوة حالان كلاهما له فضل. وذلك اختلف الفقهاء خلافا شديدا، أي أفضل في القيام، أن تطيل القيام والقراءة أو أن تطيل السجود؟ خلاف شديد، ليس هذا محل عرض أدلته، لكن كلا الحالين شريف. بل قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وصفهم بأفضل قول وهو تلاوة آيات الله، ووصفهم بأفضل فعل وهو السجود. فكانوا يفعلون أفضل الأقوال، وكانوا يفعلون أفضل الأفعال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.